يبقى يستردها، اذا لم يستطع ان يستردها يبقى يخرج بدلا منها، يخرج غيره، يبقى كأنه هيطلع زكاة اخرى غير التي اخرجها، لانه لازم يتحرى مصرف الزكاة. واجابوا عن هذا الحديث اللي هو استدل به ابو حنيفة بان هذا كان في صدقة النفل وليس في صدقة الفرض، وصدقة النفل شيء وصدقة الفرض شيء اخر. فبيقولوا صدقة النفل معلش ان وضعها في غير محلها معلش، لكن الفرض الزكاة المفروضة لازم يعرف الموضع الذي توضع فيه الزكاة والمكان الذي توضع فيه الصدقة. يبقى الشافعية والمالكية لهم رأي يخالفون به رأي ابي حنيفة ورأي الشيباني، والاولى ان الانسان يتحرى في دفع الزكاة فلا يدفعها لفاسق ولا يدفعها لفاجر ولا يدفعها لكذاب تعود الكذب، ولا يدفعها الا للصالحين او من يظن فيهم الصلاح، لان الصدقة على الصالحين يضاعف ثوابها اكثر من الصدقة على الفجرة وعلى الكفرة وعلى الفسقة. فالاولى ان يتحرى الانسان المكان الذي يدفع فيه الزكاة للصالحين. اما اذا كانت صدقة عادية من غير الزكاة يبقى كل صدقة يتصدق بها فهي ان شاء الله مقبولة ما دامت النية سليمة. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قص على الصحابة قصة رجل تصدق في بني اسرائيل، فتصدق يوما فلما اخرج صدقته كان الذي اخذ منه الصدقة كان رجلا غنيا، بعدما اداله الصدقة تحدث الناس وقالوا تصدق الليلة على غني، يعني وضعت صدقة في غير ايه موضعه. فقال الرجل سبحان الله على غني لا تصدقن بصدقة اخرى. فجاء في اليوم التالي وتصدق ووضع صدقته في يد سارق حرام معروف للناس لكن هم يعرفوش. بعد ان اعطاه الصدقة قال الناس وتحدثوا قالوا تصدق اليوم على سارق، فقال الرجل سبحان الله على سارق لا اتصدقن بصدقة. في اليوم الثالث راح يتصدق بصدقة فوضعها في يد زانية، بعد ما اعطاها الصدقة وولى قال الناس وتحدثوا وقالوا تصدق الليلة على زانية. ثم اتي في منامه كما هو في رواية احمد وغيره فقيل له لعل الزانية ان يعفها الله بسبب صدقتك، ولعل السارق ان يتوب الله عليه فيعف عن السرقة بسبب صدقتك، ولعل الغني ان يأخذ منك ان يتعلم منك البذل والانفاق فانت مساب ومأجور على هذه الصدقات الثلاثة، حتى وان كانت اللي خدت الصدقة زانية، حتى وان كان لص، حتى وان كان غني، انت مأجور مأجور. وده برضو بيأيد ابو حنيفة في ان الانسان عليه ان هو يدفع الصدقة ويجتهد، فان اصابت موضعا فخير والا فهو بذل جهده والله المستعان، وليس عليه ان يدرك الخفايا او يعلم الغيبيات. فاذا تصدق الانسان لا يهتم الا باخلاص النية لله عز وجل. ثم اذا اخطأ مصرف الزكاة اللي احنا قلنا الرأيين بتوع الائمة، ابو حنيفة قال تبقى الزكاة صحيحة، والشافعية والمالكية قالوا لا يعيد الزكاة مرة اخرى لان الزكاة شيء والصدقة شيء اخر. فاذا عملنا برأي ابو حنيفة يبقى ده الاولى، لان مش معقول افرض انه غني ولابس هدوم مقطعة او مش باين عليه انه هو غني يبقى انا ليس علي ان اطلب منه شهادة بانه فقير، بل انا علي اني انا اتصدق لاني وجدت يستحق الصدقة فيما اظن. والله عز وجل هو الذي يجزي المتصدقين ويجزي المحسنين. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يعني المحسن يعطيه الله على احسانه بقدر احسانه، وبعدين هو ما عليهوش اكتر من كده، بس هو عليه ان يتواضع وان يتصدق بنية خالصة. وكان بعض الناس من المعاصرين كان اذا اعطى صدقة انحنى، وهو يعطي الفقير الصدقة كان ينحني له، فقيل له: كيف وانت المعطي وهو الاخذ، انت الذي تنحني، مفروض هو الذي ينحني لك. فقال الرجل: اني اخذت من الله اكثر مما اعطيت له، فانا بنحني لان انا كسبان مش هو الكسبان. هو هياخد قرشين يصرفهم ويبعزقهم وياكل بيهم او يشتري بيهم هدوم وانتهى، لكن انا بقى فلوسي محفوظة عند الله عز وجل يربيها وينميها، كما ورد في الحديث: حتى ان اللقمة لتصير مثل جبل احد. اللقمة يزرعها الله ويربيها وينميها حتى تصير مثل جبل احد. فيبقى هو حين اعطى فقد اعطى وهو راض، وهو اكثر كسبا من الذي اخذ. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي وتمنح، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ وتتقبل. فاليد العليا عند الله خير واحب اليه من اليد السفلى، حتى نكون من الذين لا يؤثرون المال بل يؤثرون على انفسهم، لا يؤثرون المال ويظنون به على عباد الله، لان الله استخلفنا في هذا المال ليبلونا اينا احسن عملا، ليرى المتصدقين من البخلاء من غير المتصدقين. فكل انسان يتصدق يعطيه الله على قدر صدقته، ولو تصدق بنصف بلحة وليس له إلا هذه البلحة فإن هذا النصف يكف الله به وجهه عن النار يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعلى كل إنسان صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على كل واحد صدقة. قالوا: فإن لم يجد يا رسول الله ماذا يصنع؟ ففي بعض الروايات قال: الكلمة الطيبة صدقة، حين الرجل على دابته صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل دي صدقات. في رواية أخرى قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد يا رسول الله، قال: يعين ذا الحاجة. إذا كان واحد بيعمل عمل يقف جنبه. قالوا: فإن لم يستطع، افرض إنه ما عندوش قوة مش قادر يعين أحد، قال: يعمل بيده ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أن يعمل بيده ماذا يصنع؟ قال: إذا كان لا يستطع يعلم الذي يستطيع ليعمل. قالوا: فإن لم يكن على علم يعلمه للناس، هو لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يعلم من يعملون. قال: يفرغ من دلوه في دلو أخيه. قالوا: أرأيت إن لم يكن عنده شيء، فيش حاجة خالص. قال: يأمر بمعروف وذلك له صدقة. قالوا: فإن لم يحسن الأمر بالمعروف. قال: ينهى عن منكر. قالوا: فإن لم يحسن أن ينهى عن منكر ماذا يصنع؟ قال: يمسك أذاه عن الناس، يمنع عن الناس الشر. طبعا ده ما نقدرش نقول انه ما يستطيعوش، يعني لا يكلم الناس بما يسوءهم ولا يحدث الناس بما يضايقهم ولا يسيء إلى أحد، يمسك أذاه عن الناس. قالوا: أرأيت يا رسول الله إن فعل ذلك يدخل الجنة؟ قال: والذي نفسي بيده، ما من خصلة من هذه الخصال يفعلها العبد إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. الأمر بالمعروف من الصدقات، النهي عن المنكر من الصدقات، تعليم الحرف من الصدقات، تعليم الصناعات من الصدقات، إعانة الرجل في حاجته من الصدقات، تبسمك في وجه أخيك من الصدقات، كلمتك الطيبة لأخيك المسلم من الصدقات. ليست الصدقة بالمال وحده، حتى لا يحرم الفقراء ويقولون ليس عندنا مال، يبقى ازاي بقى الأغنياء ياخدوا أجر الصدقة وإحنا ما ناخدش؟ أما الفقراء الذين لا مال لهم فقد جعل الله لهم ما يقوم مقام المال. الفقير يستطيع أن يتكلم كلمة طيبة، أن يعين الرجل على حاجته، أن يتبسم في وجه أخيه، أن يزيل الأذى عن الطريق كالطوبة في وسط السكة. إن الله غفر لإنسان أزال من طريق المسلمين غصن شوك كان يعكر عليهم طريقهم، غصن شوك كان كل اللي فايت يوم يمزع هدومه أو يمسك في هدومه أو يمسك في رجله، فجه الراجل ده في يوم وتبرع وقطع هذا الغصن، أزاله من طريق الناس، فأخذ بذلك الجنة وأعطاه الله الجنة لأنه خفف عن عباد الله وأزال عنهم المتاعب، أزال الشوك من طريقهم، فسهل الله له طريقا إلى الجنة. كل عمل خير يعمله ابن آدم يريد به وجه الله وحده، فإنه إذا قلنا إن الصدقة واجبة بشتى أنواعها، فهل يجوز للخادم أن يتصدق من مال سيده من غير أن يستأذن سيده في ماله؟ وهل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أن تأخذ إذن زوجها وتستشيره، أو لا بد من الإذن؟ هذا محل خلاف أيضا بين الفقهاء، لأن المال إذا كان للمرأة فليس لأحد أن يعارضها. إذا كانت المرأة عندها فلوس وأرادت الصدقة هي حرة إن شاء الله تتصدق بفلوسها كلها، لكن افرض إن الزوج سايب فلوسه في البيت وقال لها: هذا مالي فأنفقي منه عليك وعلى عيالك بالمعروف، فهل لها أن تأخذ من هذا المال وتتصدق؟ بعض الفقهاء بيقول إن لها أن تتصدق بالمعروف، يعني لا تجحف في الصدقة ولا تزد على المألوف المتعارف عليه الذي يجوز لمثل زوجها أن يتصدق به. كل واحد له مستوى، يعني إن كان زوجها على قده تتصدق بقيمة قليلة ما تضرش الزوج في ماله، وإن كان زوجها راجل ميسور ومتيسر برضه تخرج الحاجة المناسبة ولا تزد على ذلك، فإن زادت فذلك حرام، حرام وتبديد لمال الزوج. ما يجيش واحدة يكون جوزها بيقبض 100 جنيه تقوم تروح مطلعة 90 جنيه صدقة، وبعدين تقول له: انت بتكره الخير يا اخي ليه؟ الصدقة دي كويسة وحاجة عظيمة وربنا يكرمنا، انزل بقى استلف 90 جنيه عشان نكمل بيت الشهر بعد ما تصدقت. طبعا ده عقل فاضي، كلام فارغ، ويمكن هي لو تملك 90 جنيه ما تطلعش منهم 90 قرش وبعدين تقول لجوزها اطلع استلف، لا، انما هي تتصدق بالمعروف، تأخذ بالمعروف. السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم جميعا قالت يا رسول الله اني اريد ان اتصدق وليس لي الا ما يدخله علي الزبير. الزبير بن العوام زوج السيدة اسماء رضي الله عنه، فهي عايزة تصدق لكن بتقول له معيش الا الفلوس اللي بيدخلها لنا الزبير. والزبير كان غني جدا، كان رجل من اغنياء المسلمين. الزبير وعبد الرحمن بن عوف كانوا من اغنياء المسلمين المعروفين، يعني كان احيانا بتضيق المدينة بالغنم بتاعتهم من كترها، اطلعوا يسرحوا برا من كتر الغنم ومن كتر الاف مؤلفة. فقالت له انا من جيب الخاص معيش حاجة، انما الزبير خيره كتير وبيدخل لي يعني اموال كتير، فماذا اصنع؟ فقال لها تصدقي منه كما تشائين. معنى الحديث كده يعني لم يطلب منها ان تستأذنه في الصدقة، وهنا حتى ما قالهاش تصدقي بالمعروف، ده قال لها كما تشائين، يعني الباب مفتوح قدامي خدي على قد ما تاخد. فالفقهاء بيقولوا ان هذا خاص بالزبير لكثرة ماله جدا جدا جدا، ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم حب الزبير بن العوام للنفقة، وكان يعلم حسن تصرف اسماء بنت ابي بكر، فعارف انه لما يقول لها خذي كما شئتي مش معقول كده تروح ايه تلم اللي ورا الزبير واللي قدامه وتروح تطلعه صدقة. هو علم انها تحسن التصرف فوكل اليها امر التصرف، لكن لو كانت ما تحسنش التصرف كان لازم حينبهها على انها لا يجوز ان تتصرف في مال زوجها الا بالمعروف، وان علمت ان زوجها يتأذى باخراج الصدقة فليس لها ان ترغمه على الصدقة، يحرم عليها ان تتصدق من مال زوجها الا اذا علمت ان زوجها يرضى عن اخراج هذا المال. اما اذا عرفت ان جوزها يتضايق لو طلعت مليم لا يبقى ما تطلعش، والاسم عليه وهو الذي يعاقب على هذا البخل. اذا كان هي عندها حاجة تطلع معلش، انما تسرق من فلوس جوزها عشان تتصدق لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، انما عليها ان تنصحه. هذا رأي جمهور الفقهاء، وليس لها حتى ان تأخذ لطعامها وشرابها الا بالمعروف، فكيف بالصدقة؟ اذا كان الطعام والشراب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هند رضي الله عنها وبعد ان اسلمت وحسن اسلامها وتابت الى الله بعد ان فعلت ما فعلت في الجاهلية والاسلام يجب ما قبله، جلست هند ومعها رفيقاتها من النساء، جلسنا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منهن ان يبايعنه على الا يشركن بالله شيئا. هند ارادت ان تسمع صوتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت انك لتبايعنا على ما لم تبايع عليه الرجال، انت بتشدد علينا اكتر من الرجال، عشان يعني عملية لفت نظر. فلم يرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال بايعنني على الا تسرقنا، ما تسرقوش. فقالت واذا كان الزوج شديد اليد لا ينفق ولا يبسط يده لاهله فماذا نفعل؟ فقال لها خذي ما يكفيك ويكفي اولادك بالمعروف، يعني على قد ما تقدري، اللي مش عايزاه ما تاخديهوش، ولما تاخدي خذي القوت الضروري، الحاجة اللي هي تتناسب مع مستواكم كأسرة. صحيح تجيبوا لحمة بس كفاية مرتين في الاسبوع، ما تاخديش حق مثلا 7 مرات 8 مرات، الحاجة اللي هي الاساسية. ثم قال وبايعنني على الا تزنين فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ الحرة لا تزني. هند كان عندها عفاف، كان عندها عفة. فقال: لعلك هند. قالت: نعم. عرف من ذكائها ومن خلال حديثها معه انها هند المشهورة بالذكاء الخارق، زوج ابي سفيان. قال: بايعنني على الا تقتلن اولادكن. قالت: لقد ربيناهم صغارا وقتلتهم انت كبارا. واحنا اللي كنا قتلناهم، ما انت اللي خلصت عليهم، لكن احنا ما قتلناش. قال: بايعنني على الا تأتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن. قالت: ما اصعب وما اشق ان تفتري المرأة ما ليس لها وتنسب اليها غير ولدها. اصل كانوا زمان تجيب الواحدة من دول الولد، ما تعرفش بقى جابته منين، وتقول لزوجها: هذا ولدك. ازاي؟ تقول له: والله شوف بقى جه ازاي، انما هو ابنك مش ابن حد تاني. ويعلم الله من ابوه، دي حاجة بقى يعلمها الله عز وجل. فالاسلام طبعا جاء لينهى عن هذا كله. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصينك في معروف. ايه بقى ولا يعصينك في معروف؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء على الا يندبن، ولا يولولن، ولا يلطمن الخدود، ولا يشققن الجيوب. قال: خلاص بقى، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلما قال لهم لا نائحة ولا مناحة بعد اليوم، وما فيش واحدة تروح تقول، فبرضو ردت هند او غيرها وقالت: الا بني فلان يا رسول الله، فانهم جاملوني فانا اريد ان اجامله. يعني شوف الصدق في الحديث، بدل ما بيعك وانا ناوي اخلفك، لا بصراحة الا دي، استنى عليا ما جامل الناس اللي جم صوتوا معايا، ها ولولوا عندي ولطموا عشان خاطري، بعد ما اعمل ايه الشوية دول عندهم يبقى معلش، انما بيعك من دلوقتي انا مش ناوي عليك. فقال: الا بني فلان، يلا اهي مرة وخلصوها. من تساهل النبي عليه الصلاة والسلام، اصل هي صادقة وبعدين مش عايزة لحد يكون عليها جميل اطلاقا، فهو علم صدق توبتها عليه الصلاة والسلام. فقالت: الا بني فلان. قال: الا بني فلان، مادام على بني فلان وبس. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. فالمرأة اذا كانت تعلم من زوجها انه يحب ان يتصدق من ماله، لا بأس اذا رأت فقيرا او مسكينا ان تعطي من ماله، ثم تخبره وتقول له: يا فلان اخرجت من مالك اليوم كذا. فان سكت ورأت الرضا في عينيه خلاص، وان رأت منه الغضب وانه لم يرضى بهذا ويتأثر، يبقى ليس لها في المرة التالية ان تخرج من ماله شيئا ابدا. مال الزوج محترم، على الزوجة ان تحرص عليه، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، اذا نظر اليها زوجها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا اقسم عليها ابرته، واذا غاب عنها حفظته في عرضه وماله، يعني تحفظ في عرضه فلا تخون مع اخر، وتحفظ في ماله فلا تخرج منه ولا للصدقة الا اذا علمت انه يرضى بهذا، زي اسماء ما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمته في شأن الزبير، فقال لها: خذي كما تشائين، لانه عارف ان الزبير راجل صحابي جليل يحب الايه الانفاق في سبيل الله ويحب الخير، وهي الاخرى واحدة طيبة حسنة التصرف. فاما اذا كانت الواحدة يعني كده هو بقى مشية الامور كده عايزة تستغل جوزها تبعزق ماله باسم الصدقة، ففي بقى واحدة كده عشان بعد كده لما يجوا يحكوا قدام الناس ويزعلوا تقول لهم شوفوا البخل اللي هو فيه، حتى الفقراء مش عاوز يديهم حاجة، حتى الغلابة. شوف هو الدنيا اتضمنت والواحد ضامن نفسه، ما تدفع يا اخي، هي لو كانت فلوسها هي ما كانتش طلعت مليم، ولكن ها هي طبعا عايزة تورط ايه صاحبنا ده. هذه الصدقة حرام، ليس لها ان تتصرف في ملك غيرها الا باذن صاحب المال، فان اذن لها والا فليس لها ان ايه ان تتصرف وان تتصدق. اما بالنسبة للطعام والشراب فما تستأذنوش اذا بخل عليها، وبشرط الا تطعم من هذا الطعام امها ولا اباها ولا اخواتها ولا اخوانها ولا احد، يعني تسرق من جوزها اذا كانت هي اللي هتاكل هي ولاده بس، انما تاخد عشان تدي لامها او تسرق عشان تدي لابوها، هذا حرام حرام حرام. لا يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها شيئا لاهل بيتها ولو كانوا فقراء ولو كانوا محتاجين، برضو مش من حقها انها تديهم شيء الا من مالها هي الخاص او بعد اذن الزوج، فان اذن لها والا فليس لها ان تأخذ من ماله ولا اقل القليل. يعني الاسلام واضح المسألة ماشية بقواعد وقوانين، مش في اي وقت ومش اي حاجة، حتى ما تسرقش من جوزها وتروح تحج، لا يجوز لها ان تسرق من زوجها او من مال زوجها وتؤدي فريضة الحج، برضو ما ينفعش ما ينفعش، حرام حرام، وهي سارقة، هي في هذه الحالة سارقة. فالصدقة مطلوبة ولكن بهذه النظم وبهذه القواعد، والإنسان يلحقه من عمله بعد موته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يلحقه من عمله بعد موته ما يقدمه من صدقات للأموات، سواء كان هذه الصدقات مالا أو استغفارا، حتى ولو كانت استغفارا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع للعبد درجته في الجنة، فيقول العبد يا ربي أنى لي هذه الدرجة، من اين لي بهذه الدرجة، او كيف رفعتني هذه الدرجة، فيقول له الله تبارك وتعالى باستغفار ولدك لك رفعتك الى هذه الدرجة. فكأن استغفار الاولاد للوالدين، استغفار الاولاد للوالدين حتى ولو بعد الموت، يرفع الله بهذا الاستغفار يرفع الله الوالدين في الجنة ما داموا ماتوا على الاسلام، يبقى يطلب العبد لهم العفو والمغفرة والإحسان والرحمة. أما بقى الاستغفار إذا كان الوالد والعياذ بالله أو الوالدة من المشركين أو من أهل الكتاب، ده كلام تاني بقى، ده موضوع آخر، يا بقى يدخلوا فيه استغفرت لهم أو لا أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ده موضوع تاني. برضو لو خدت الست من وراء أبوها أو من وراء أمها واعطت زوجها كانت سارقة، برضو تبقى حرامية. ولذلك العرب كانوا يقولوا في شأن البنت زمان، نصرها بكاء وبرها سرقة، المرأة برها سرقة، اذا ارادت ان تنصر زوجها جلست بجانبه وبكت، وتلاقي الراجل وقع في ورطة وقع في مصيبة تملك ايه غير انها تقعد تعيط، ادي اللي تملكه. طب وبرها حين تبر زوجها تسرق له، يا اما تسرق لجوزها من بيت ابوها يا تسرق لابوها من بيت جوزها، فهي سارقة في الحالتين. اما اذا كان لها عمل بتشتغل منه ويجي جوزها يقول لها لا هذا العمل انا اولى به، المال ده بتاعي وانا عايزه، ما تديش ابوك منه، تقوله لا انت لك منه جزء نظير الوقت اللي انا بتغيب فيه عن البيت، لكن انا من حقي ان اتصرف في الباقي، اديه للوالد اديه للوالدة او اديه هنا اجيبه هنا. فاذا كانت الفلوس هي ملكاها او لها بيت بتلم منه ايجار مثلا، مش من حق جوزها يقول لها بتديش ابوك، لا لان هو ليس له في هذا ان يتدخل، انما تاخد من فلوس ابوها لجوزها لا، او من فلوس جوزها لابوها برضو لا، تتصدق من ملكها هي فقط. فاذا كانوا هما الاثنين بيشتغلوا وهي بتشتغل وهو بيشتغل، بيجي يتفق معاها على ان المرتب اللي هي بتاخده مثلا لها منه مصروف، تركب مواصلات، تشتري حاجة ساعة وهي راحة الشغل، ضروري، ما مش معقول هتقبضهم كده مستفين وتاخدهم باليمين وتدهم له بالشمال، وإلا يعني مال كانت بتروح وتيجي وتتعب نفسها ده كله وتدور على الترقية وعلى العلاوة وعلى كذا وعلى كذا، وتقوم الصبح بدري وترجع آخر النهار والمواصلات وقرف المواصلات، ما هي لازم لها شيء. فإذا أرادت أن تعطي أهلها من هذا الشيء اللي هو بيدخل لها، خلاص افرض ان هي اشتغلت وجالها حوافز، انت ليك المرتب، انت ايها الزوج لك المرتب الذي اعمل به. افرض بقى ان هي اتشطرت وجالها حوافز من بره، هل له في هذه الحوافز؟ لا ملوش، طبعا ملوش، مادام هي ما تاخرتش اكثر من اللازم من المعتاد، او ما عطلتش مصالحه هو اكثر من المعتاد، يبقى الحوافز دي ملكها، تدي ابوها تدي امها تدي اهلها، هي حرة. المهم ان المرأة لها ان تتصرف في مالها كيف تشاء، ليس للرجل ان يأخذ من ميراث زوجته شيئا. لو ان الراجل كان شحات ومش لاقي اللضع وهي جت ورثت 100,000 جنيه عن ابوها وقالت له ومش هديك منهم حاجة، ليس من حقه ان يرغمها على ان تعطيه شيء. فلوس المرأة تتصرف فيها كيف تشاء، وايضا فلوس الرجل ليس لها ان تأخذ منها شيء، دي قوانين الله عز وجل جعل لكل شيء حدود، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. دي حدود معروف، فلوسي انا حر فيه وانت فلوسك برضو انت حر فيه، لا انا ارغمك واخذ منك حاجة غصب عنك، ولا انت تاخدي من ورايا شيء حتى ولا للصدقة وتصدقي بيه غصب عنك، هذا شيء وذاك شيء اخر. ومن هنا فالفقهاء قالوا ان لابد للمرأة ان تستأذن في الصدقة، اما اذا كان هو بخيل في الطعام والشراب، راجل يقدر يجيب كل يوم جوز فراخ لكن ما بيجيبش الا الجبنة القديمة والطعمية والفول، ويقولها دي حاجات تقوي المعدة، يا عم احنا عايزين بنسمع على حاجة اسمها فراخ، يقولها دي من المحرمات دي من الممنوعات، ان شاء الله هتاكل الفراخ في الجنة صوم وتصح، يقوم تاخد غصب عن عينه، ما هتعيش من غير ما تدوق الفراخ، تاخد على قد ما تجيب لها، مش تعزم الجيران على الفراخ، لا تجيب على قدها، والا تبقى حاجة تطير العقل، الحاجة الايه اللايقة، يعني النفقة عكس الزكاة، اذا وجبت النفقة لانسان امتنعت منه الزكاة، نفقتك على ابوك وعلى امك دي واجبة، واجب شرعا وقانونا وكل حاجة انك لازم تأكله، انت ومالك لابيك لازم ياكل، اذا كان مفيش الا انت الولد اللي بتصرف يبقى لازم انت تديله، يبقى ما ياخدش الزكاة. زي الزوجة بالظبط، افرض يجي واحد يقول ما انا مراتي فقيرة اديها الزكاة، الله طب هو انت اللي مكلف بالانفاق عليها، نفقتك على ابوك وعلى الوالدة زي نفقتك على الزوجة، يصح تدي الزكاة لمراتك اللي قاعدة في البيت؟ ما يصحش، يبقى برضه ما تديهوش للوالد ولا للوالدة، انما تديه لغيرهم، تديه للعمة للخالة، لان دول لو ما صرفتش عليهم محدش له عندك حاجة، واحد عمته فقيرة ايش حديها حر، هذه النفقة بتاعتها مش واجبة، يبقى الزكاة جائزة. إنما زكاة النفقة واجبة زي نفقة الأم ونفقة الأب، يبقى الزكاة هنا ممتنعة، لأن الزكاة تصرف إلى كل من لا تلزمك نفقته، إنما اللي بتلزمك النفقة بتاعتهم ما تدهمش زكاة. الولد الصغير اللي عايش معاك وملوش شغلة تيجي تقول أما اديله زكاة، طب ما هو أنت اللي بتصرف عليه وأنت اللي بتجيب له كسوة، ما ينفعش ياخد منك الزكاة. الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع، لا تديها للأصل ولا تديها للفرع. وأما هل الجد يدي ابن ابنه ولا ابن بنته، دي فيها خلاف. بعضهم قال الجد إذا كان غني وولاد الولد فقراء، أو بعضهم قال جايز، وبعضهم قال برضه لا مش جايز، لأن الجد زي الأب بالظبط.